بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نلتقي في هذه الحلقة مع ثنائية أخرى من أروع ثنائيات القرآن الكريم، ثنائية نسيان الله ونسيان النفس. الذي ينسى الله ينسى نفسه أو ينسيه الله نفسه. ما هي هذه العلاقة بين النسيان والإنساء؟ نسيان الله وإنساء النفس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثنائية رائعة في سورة الحشر الآية 19. قبلها الآية 18 تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآية 19 من سورة الحشر المباركة. هذه الثنائية الرائعة، ثنائية نسيان الله ونسيان النفس. وفي الحديث الشريف عملية معكوسة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الذي يعرف نفسه يعرف ربه، وبالعكس كذلك الذي يعرف ربه يعرف نفسه. ما هي هذه العلاقة الثنائية بين المعرفتين، معرفة الله ومعرفة النفس؟ هذه من الثنائيات الرائعة على صعيد القرآن الكريم وعلى صعيد الروايات الشريفة. حاول المفسرون القدماء والمعاصرون أن يفسروا هذه الثنائية ويستكشفوا معانيها وأبعادها ودلالاتها ودلالاتها. ولعل أروع من أوضح معنى هذه الثنائية هو العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان، وذلك في مواطن عديدة من تفسيره، ولا سيما في سورة الحشر في الآية 19، حيث يؤكد العلامة الطباطبائي أن هذه الثنائية هي من الثنائيات التي تحتاج إلى تفصيل وإلى أن يقف المتدبر للقرآن الكريم عليها، باعتبار أن نسيان الغاية يستعقب نسيان الطريق. الغاية هو الله سبحانه وتعالى، والطريق هو النفس. ومراقبتها وزادها في سرها وتكاملها. فمن نسي ربه نسي نفسه ولم يعد لغده ومستقبل سيره أو مسيرته زادا يتزود به، ولم يعد لغده ومستقبل مسيره زادا يتزود به ويعيش باستعماله وهو الهلاك. يرى العلامة أن هذا المعنى هو ذات المعنى فيما رواه الفريقان عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولذا دعا القرآن الكريم إلى لزوم النفس بقوله تعالى في سورة المائدة الآية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، اسم فعل بمعنى إلزموا. فإن معرفة النفس وقواها تؤدي إلى معرفة ربها وخالقها. هذا اتجاه، والاتجاه الثاني يذكره كذلك العلامة الطباطبائي في تفسير الآية ذاتها في سورة الحشر الآية 19: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى نسيان الله؟ كيف ينسى الإنسان الله عز وجل؟ أن ننسى الله يعني أن ننسى أسماءه الحسنى وأن ننسى صفاته العليا التي ترتبط بها صفات الإنسان الذاتية من الذلة والفقر والحاجة، فيتوهم الإنسان نفسه مستقلة في الوجود ويخيل إليه أن له لنفسه حياة وقدرة وعلما وسائر ما يتراءى له من الكمال، ونظراؤه في الاستقلال سائر الأسباب الكونية الظاهرية تؤثر فيه وتتأثر عنه، وعند ذلك يعتمد الإنسان على نفسه، وكان عليه أن يعتمد على ربه ويرجو ويخاف الأسباب الظاهرية، وكان عليه أن يرجو ويخاف ربه، يطمئن إلى غير ربه، وكان عليه أن يطمئن إلى ربه. وقد ذهب إلى ما يقرب من هذا المعنى العديد من المفسرين، فقالوا في تفسير ثنائية النسيان والإنساء: نسوا حق الله فجعلهم ناسين حق أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفسرها بعضهم بالآخرة فأنساهم أنفسهم، أي أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا به أنفسهم، كقوله تعالى: وترى الناس السكارى وما هم بسكارى، كما نقرأ في سورة الحج في الآية 2. وفسر بعض المعاصرين هذه الثنائية من المفسرين بقوله: فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى، وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة الباقية، ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. إذن هناك ثنائية رائعة بين نسيان الله ونسيان النفس: ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذي ينسى الله عز وجل يعني ينسى أسماءه الحسنى، ينسى بأن الله هو الرب، فإذا ماذا؟ ينسى بأنه هو المربوب، ينسى بأن الله هو الخالق فينسى نفسه بأنها مخلوقة، ينسى الله بأنه هو الإله فيظن ويحسب أنه هو الإله، كما كان يقول: الطاغية فرعون أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. انظر هذه الثنائية الرائعة، حينما ننسى أن الله هو الرب نحسب أنفسنا نحن الرب، بينما نحن مربوبون، اللهم أنت الخالق وأنا المخلوق. هذه الثنائية الرائعة في دعاء أهل البيت عليهم السلام بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب والرازق والمرزوق والمعطي والسائل والجواد والبخيل والقوي والضعيف والعزيز والذليل والغني والفقير والسيد والعبد والغافر والمسيء والعالم والجاهل والحليم والعجول والرحمن والمرحوم والمعافى والمبتلى والمجيب والمضطر. هذه ثنائيات رائعة وجميلة حينما ننسى الطرف الأول العائد لله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ننسى كذلك صفاتنا كأناس ضعفاء أذلاء لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الثنائية بين نسيان الله عز وجل وبين نسيان النفس، ثنائية قلنا من أروع الثنائيات التي تجعل الإنسان يعرف نفسه إذا ما راعى هذه الثنائية وتجنب نسيان الله. حينما يتذكر الإنسان الله عز وجل يتذكر نفسه، حينما يعرف الله يعرف نفسه، وبالعكس كذلك كما قلنا من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف بأنه مخلوق يعرف بأن هناك خالق، من عرف بأنه مربوب يعرف بأن هناك رب، من عرف بأنه ميت يعرف بأن هناك حي لا يموت، من عرف نفسه بأنه فقير يعرف أن هناك الغني، من عرف نفسه بأنه الضعيف يعرف أن هناك من هو القوي، من يعرف نفسه بأنه هو الذليل يعرف العزيز، وهكذا. ولهذا نجد هذه الثنائية بصورة رائعة في مناجات أهل البيت عليهم السلام وفي دعائهم، هذا الدعاء الرائع الذي رواه السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتاب مهج الدعوات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء وأمرني أن أدعو به لكل شدة ورخاء وأن أعلمه خليفتي من بعدي. ماذا يقول هذا الدعاء؟ أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت الخالق وأنا المخلوق. انظر هذه الثنائية الرائعة الجميلة يعلمنا أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن

حتى أكبر الطغاة فرعون الطاغية حينما أدركه الغرق استسلم، عرف بأنه مربوب وليس رب، بأنه عابد وليس معبود، بأنه ذليل وميت وليس بحي. ولهذا القرآن الكريم يتحدث عن هذا الطاغية في سكرات الموت، يقول تعالى في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فيأتيه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا الطاغية عرف نفسه في اللحظات الأخيرة وعرف ربه، ومن نسي ربه نسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.